إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك أي يعطيك ويهب لك دون مقابل، إما أن يحزيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هكذا يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجلساء والأصحاب إلى صنفين اثنين، والفرق بينهما كما بين السماء والأرض، وبعد ما بينهما كالبعد بين الخير والشر والنور والظلمة والمعروف والمنكر. فحامل المسك أنت معه على كل حال في انتفاع واستفادة، فإما أن يحزيك، وإما أن تبتاع منه فتملك مثل ما ملك وتحوذ مثل ما حاز، وإما على أقل الأحوال شاركته في منفعته بأن تشم منه رائحة طيبة. وأما نافخ الكير والعياذ بالله، فإن بالغت في القرب منه أحرق ثيابك وآذى جلدك، وإلا فأنت على أقل الدرجات وأدنى الأحوال تشم منه رائحة تذكم بها أنفك وتضيق بها نفسك ويتقبض منها صدرك، فأنت على كل حال في ضرر. فحامل المسك ونافخ الكير مثلان ضربهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنواع الأصحاب والجلساء. فالصالحون من عباد الله الذين يتقون الله تبارك وتعالى في أنفسهم وفي من حولهم، الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب السمر، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الذين يجتهدون في طاعة الله ويجتنبون ما حرم الله. من جالتهم وصاحبهم فهو معهم في زيادة. ينبغي أن يسمع منهم وأن يرى منهم ما يصلح به أمر دينه ودنياه، ما ينفعه في أولاه وفي أخراه. وأما الصنف الآخر والعياذ بالله، أهل الفساد والريب، أهل العناد والفجور، فمجالسهم ومصاحبهم في كل حال متضرر، فإما أن يرى أو أن يسمع منهم ما يسلم دينه ويسلم عرضه والعياذ بالله. والناس بين هذين القسمين يدورون، فلا قسم ثالث للجلساء والأصحاب غير نافخ الكير وحامل المسك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر أن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الناس معادن، كمعادن الأرض، فمن صحب معادن الذهب والفضة لم يزدد مع مر الأيام إلا جودة ونفاسة. وأما والعياذ بالله من صاحب الرديء من معادن الأرض فإنه لن يزداد مع كر الأيام إلا دناءة وخسة، يصير في نهاية أمره لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يصير هيئة بلا جوهر ومظهرا بلا مخبر، يتبع شهواته حتى ولو كان ذلك فيما حرم الله، أثرا من آثار صحبة الأشرار والفجار والعياذ بالله. عباد الله، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما هو شأنه في كل الأحوال، تركنا على المحجة البيضاء والواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فمجرد الصحبة ينبغي أن يخص بها المؤمنون، وأما شدة الخلطة بأن تآكله وتزاوره فيدخل بيتك وتدخل بيته ويأكل طعامك وتأكل طعامه، فهذه خاصة بالأتقياء الأنقياء. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن المعروف أن الإنسان مدني بالطبع، يتأثر ويؤثر ويألف ويؤلف ويميل ويميل، ولذلك فإنه لا يشك عاقل أن للصحبة والمجالسة أكبر الأثر في استقامة العبد أو انحرافه، في صلاحه أو فساده. ولذلك فإن هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، أي متعبد وليس بعالم، فسأله: هل لي من توبة؟ فقال له: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم، رجل له بصيرة وفقه في دين الله تبارك وتعالى، فسأله وقال: إنه قتل 100 نفس، فهل لي من توبة؟ فقال له: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. انظر إلى هذا الذي فقه دين الله تبارك وتعالى، علم ما للبيئة والمصاحبة من الأثر على استقامة العبد أو انحرافه، على صلاحه أو فساده، فدله على ما ينفعه وجنبه ما يضره، قال: اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فأرض السوء لا تنبت إلا السوء، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والناس مع هذا لا يمتثلون في الأعم الغالب لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا الكلام الذي خرج من فم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه يؤيده الواقع. وقديما قال طرفة بن العبد أحد فحول شعراء العرب: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقيل في الحكمة: الطبع نصف يسرق بعضه بعضا، فدلني على صاحبك أقل لك من أنت، والصاحب ساحب. وقد لخص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في قوله صلوات الله وسلامه عليه: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. دينك دين أصحابك ومجالسيك، فإن كانوا أهل تقى وصلاح صرت منهم ومن جملتهم، وصار حالك يوم القيامة مثلهم. وأما إن كان الأصحاب أهل فجر وسوء والعياذ بالله صار المرء منهم ويحشر يوم القيامة معهم، ومن كسر سواد قوم فهو منهم. فالإنسان لا بد أن يتذكر دائما هذه الوصية التي خرجت من فم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فمن خالل الأتقياء الصالحين من عباد الله سلم وغنم، وأما من صاحب الفجار والأشرار والعياذ بالله فلا بد أن يتأثر بهم، ولا بد أن يكون مثلهم في نهاية أمره والعياذ بالله. قال مالك بن دينار رحمه الله: إنك إن تحمل الحجارة مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيث مع الفجار، والخبيث نوع من الحلوى. إنك إن تحمل الحجارة مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيث مع الفجار. وصدق رحمه الله، فإن هؤلاء نفعهم يتعدى لغيرهم في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة. ولذلك قال وهب بن منبه رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى ليحفظ بالرجل الصالح القبيل من الناس، أي الطائفة العظيمة العدد من الناس، بالرجل الصالح يحفظ الله تبارك وتعالى القبيل من الناس. واقرأوا إن شئتم قوله تبارك وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا أي تميزوا وتفرقوا، فتميز المؤمنون من الفاجرين والكافرين لعذب الله الفجار والكفار عذابا أليما. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. مصاحب الأبرار والصالحين الأطهار لا بد أن ينتفع على كل حال، سواء كان من أهل الجنة أو من أهل النار. أما أهل الجنة فيزاد في درجاتهم ويبارك لهم في حسناتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فالذي يحب الصالحين من عباد الله ويجالسهم ويصاحبهم ويعاشرهم كان يوم القيامة معهم حتى وإن لم يعمل بمثل أعمالهم. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فبفضل الله يلتحق الإنسان بأحبته وأصحابه ممن هو فوقه في الجنة بمحبته إياهم ومصاحبته لهم. وأما إن كان من أهل النار فيشتد انتفاعه ويعظم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه بحديث الشفاعة الطويل، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الصراط الذي يضرب يوم القيامة على متن جهنم، ثم ذكر أحوال الناس في المرور على هذا الصراط، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس على وجهه في نار جهنم. حتى إذا خلص المؤمنون من النار، أي مروا على الصراط ودخلوا الجنة، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا، كانوا يصلون معنا، كانوا يحجون معنا. فيقال لهم: أخرجوا من النار من عرفتم، أخرجوا من النار من عرفتم. فصحبة الأبرار الأطهار تنفع العبد حتى ولو لم يعمل بمثل أعمالهم، حتى ولو كان من أهل النار. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. هذا صنف من الناس، هؤلاء هم حملة المسك، وأحوالهم وأنواعهم وأشكالهم كثيرة، فمن أعلاهم وأقربهم منزلة من الله تبارك وتعالى أهل الله وخاصته. وهل لله من الناس أهل؟ إي والله يا عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من أهل الأرض. فقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فأكرم من تصاحب وأعز من تجالس هم أهل كتاب الله تبارك وتعالى، الذين يوجهون همتهم لفهمه وتدبره والعمل به وإقامة حدوده في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأكرم بهم من جلساء وأصحاب يرتفع العبد بهم في دينه وفي دنياه. ومن هؤلاء أيضا من حملة المسك أهل الذكر والتذكير بالله تبارك وتعالى، الذين يحضون خلق الله على عبادة الله ويرغبونهم في طاعة الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هؤلاء هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإن وجدوا حلقة يذكر الله عز وجل فيها جلسوا معهم وحف بعضهم بعضا حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فإذا تفرقوا عرجوا إلى ربهم فسألهم وهو أعلم تبارك وتعالى: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك ويسألونك. فيقول الله تبارك وتعالى: ماذا يسألوني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول تبارك وتعالى: فكيف لو رأوها؟ ويقولون ويستجيرون بك، فيقول تبارك وتعالى: مما يستجيرون؟ فيقولون: يستجيرون من النار. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول تبارك وتعالى: فكيف لو رأوها؟ فيقولون ويستغفرونك. فيقول الله تبارك وتعالى، وهذه جائزة وأي جائزة، يقول تبارك وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، فيهم عبدك فلان، عبد خطاء ليس منهم، إنما مر بحاجة فجلس معهم. فيقول الله تبارك وتعالى: وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقعدون يذكرون الله تبارك وتعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهل هناك من الأصحاب والجلساء من هو أكرم وأعز من هؤلاء؟ ومن أمثلة حملة المسك أيضا مجالسة أهل العلم والفضل، الذين يناصحون الإنسان في أمر دينه ودنياه، يبصرونه بعيوبه ويخبرونه بحقوق الله وحقوق الخلق عليه، ويرغبونه أن يؤدي إلى كل ذي حق حقه. الله تبارك وتعالى جعل هؤلاء شهداءه في الأرض، فقال تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في المسجد، يعني يعلمهم أمر دينهم، يرغبهم ويرهبهم ويناصحهم، كان جالسا مع أصحابه في المسجد. فمر ثلاثة نفر، أما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه قال: ألا أخبركم بالنفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث والعياذ بالله فأعرض الله عنه ونعوذ بالله من الخذلان، وأما الثالث فأعرض الله عنه والعياذ بالله. هذه بعض أمثلة حملة المسك، وكل من دعاك إلى خير ونهاك عن شر فهو من حملة المسك. وأما الصنف الثاني والعياذ بالله نفخة الكير، فهم كثر في هذه الأيام والعياذ بالله. هؤلاء الناس لا يحبون الخير لا من أنفسهم ولا من الناس والعياذ بالله. أحدهم لا تتركه نفسه الأمارة بالسوء أن يفعل هو المنكرات حتى يغري الناس بها والعياذ بالله، يحبهم عليها ويرشدهم إليها فيبوء بذنبه وذنب من دعاهم إلى هذه المنكرات، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا والعياذ بالله. عباد الله، من جالس الفجار كان شريكهم في الوزر ولا محالة. الله ربنا تبارك وتعالى هو القائل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال ربنا تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وأنا أقول كما قال الله تبارك وتعالى: لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يصف ربنا تبارك وتعالى المؤمنين عباد الرحمن فيقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور أي لا يحضرون مجالسه والعياذ بالله، وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومن أمثلة هؤلاء العيابون، الهمازون، اللمازون، النمامون، المغتابون، الذين يطلقون ألسنتهم فيما حرم الله ويخوضون في أعراض الناس، فهؤلاء من أهل النار والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى عن الكافرين أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وماذا؟ وكنا نخوض مع الخائضين. هؤلاء الذين يتكلمون بالباطل لو لم يجدوا آذانا صاغية لسكتوا عن هذا الباطل الذي ينطقون به. والله تبارك وتعالى قد سوى بين الجلساء في مجلسهم فقال: إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا والعياذ بالله. فالإنسان ينبغي أن يعلم أنه إن جلس في مجلس يستمع إلى ما حرم الله أو يرى ما يسخط الله فإنه شريك لفاعليه حتى وإن لم يشاركهم بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمائد الأسلمي الذي زنى وهو محصن، أمر به أن يرجم. ثم إذا صاحبان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب والعياذ بالله. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا فسكت، حتى مر صلى الله عليه وسلم على جيفة حمار ميت فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: ها نحن ذا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا من جيفة هذا الحمار. فقالوا: غفر الله لك يا رسول الله، وهل يأكل من هذا أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما نلتما من عرض أخيكما عانفا أشد من أكل هذا. فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم المستمع والمتكلم سواء في الوزر. فسمعك صنعا سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. فالمستمع والمتكلم سواء في الوزر والعياذ بالله. ومن أمثلة نفخة الكير الذين كثروا بين الشباب والعياذ بالله هؤلاء الذين يجتمعون على الإدمان، على تناول المخدرات التي لا حكم الخمر والعياذ بالله. والخمر أم الخبائث كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما أزال العقل فهو خمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر، ثم لم يسكت صلى الله عليه وسلم، بل أتم في اللعنة 10 أشياء. فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها والعياذ بالله. فانظر كيف سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه الأصناف المختلفة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. ولذلك فإنا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مكان يدمن أصحابه المخدرات والعياذ بالله، يتناولون هذه المخدرات التي لا حكم المسكرات. فهؤلاء جميعا سواء في الوزر، حتى وإن كان بعضهم لا يتعاطاه والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. فكما أن صحبة الأخيار تنفع أصحابها في الدنيا وفي الآخرة، فكذلك صحبة الفجار والعياذ بالله يتضرر بها صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. فإن كان الإنسان قد يشفع له أصحابه الصالحون يوم القيامة حتى ترفع درجته أو ينجو من النار، فإن مجالس الفجار ومصاحبهم والعياذ بالله تنقلب العلاقة فيما بينه وبينهم يوم القيامة إلى عداوات وويلات والعياذ بالله. يقول ربنا تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل صحبة باطل وكل رفقة ضلال يتضرر بها أصحابها في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله. الله عز وجل يخبرنا أن أهل النار إن دخلوها فوجا وراء فوج يتلاومون فيها ويتنادمون فيها. يقول الله عز وجل: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ويقول ربنا تبارك وتعالى عن حال أهل النار أيضا: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وقالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار والعياذ بالله. انظر كيف تنقلب المودة إلى عداوة والخلة إلى عداوة. ذلك أنهم ما اجتمعوا في الدنيا إلا على معصية الله اتباعا لشهواتهم ولذائذهم فيما يغضب الله تبارك وتعالى. في الصحيحين عن المسيب بن حزن أنه حضر أبا طالب حين حضرته الوفاة، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر الحال أن قال هو على ملة عبد المطلب، ومات كافرا والعياذ بالله. وفيه أنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فانظر إلى هذه الرفقة السيئة أبو جهل، وما أكثر أبو جهل في هذه الأيام. أبو جهل يرد على النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، يقول له: قل لا إله إلا الله. فيقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيتضرر ضررا بالغا حتى يخلد في نار جهنم جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك فينبغي أن نتنبه إلى أن الإنسان منا إن كان له أصحاب صالحون وأصحاب فاسدون فهو يتذبذب بين هذين، مرة إلى هؤلاء ومرة إلى هؤلاء. فهذا مثله كمثل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. وهذا مثل لكل من يتجاذبه داعيان ويتعاوره طرفان مختلفان، فهؤلاء يدعونه إلى الخير وهؤلاء يدعونه إلى الشر، وهو بين هذين. ثم تعينه نفسه البطالة والشيطان الموسوس والدنيا المزخرفة أن يكون في نهاية حاله من أهل الفساد، فإن ختم له بذلك كان له نصيب من قول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ثم تنبيه أخير أن الإنسان منا قد يفاجأ يوم القيامة في صحيفة سيئاته بسيئات كأمثال الجبال لم يعملها، ولكنه أعان عليها وأرشد إليها، كهذا الذي يفتح بيته لأهل السوء يجالسونه على ما يغضب الله، فينقلب كل واحد منهم بوزره، وأما صاحب البيت فينقلب بأوزارهم جميعا والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دليل الخير كفاعله ودليل الشر كفاعله، فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن دل على شر فله مثل وزر فاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا والعياذ بالله. وخذ مثلا لذلك المدخنين، فهم أصناف وأنواع، فمنهم مثلا من يدخن ولكنه يتأثم ويتأذى ويتمنى أن يعافيه الله من هذا البلاء، فيستتر بهذا الذنب ولا يدعو إليه بل ينفر عنه، فهذا ترجى له السلامة والعافية وأن يعافيه الله من هذا البلاء. ولكن صنف آخر من الناس والعياذ بالله هم شياطين في مسلاخ إنس، إن رأوا أحدا أقلع عن هذه العادة أغروه بها وشجعوه عليها كأنه وقع في إثم عظيم والعياذ بالله. فأمثال هؤلاء يأتون يوم القيامة بأوزارهم ويحملون كذلك من أوزار الذين أضلوهم بغير علم. وإنا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من حملة المسك وأن يجنبنا نفقة الكير. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك متواعين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وثبت حجتنا وثقل موازيننا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا واكفنا شر منينا ووسع لنا في دورنا وآمنا في أوطاننا وبارك لنا في أرزاقنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم نجِّ المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أعنهم وصبرهم وقم لهم ولا تكن عليهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك. وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.